فنواصل درسنا في العقيدة في شرح العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية للشارح العلامة محمد خليل هراس رحم الله الجميع وشملنا معهم بعفوه وإحسانه. كنا فيما مضى قد وصلنا إلى موضع من الشرح نطلب من القارئ الفاضل أن يبدأ على بركة الله من حيث انتهى في الماضي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، بعد أن بين الشيخ رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في صفة الله عز وجل، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفون ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وسنة رسوله، ويجمع الإثبات والنفي إذا قلنا نصفه، فالصفة صفة الله عز وجل إثبات الكمال له ونفي النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل جمع في وصف نفسه بين الإثبات والنفي، فالإثبات إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والنفي نفي النقص والعيب، وليس نفيا محضا، بل يراد بالنفي إثبات كمال ضده. فمثلا قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت لنفسه صفة الحي المستفادة من اسمه الحي، الحي اسم من أسماء الله الحسنى يفيد إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى الكاملة، فهو الحي المتصف بكمال الحياة المحيي لكل حي، القيوم أيضا من أسمائه الحسنى المفيد لاتصافه بالقيومية سبحانه وتعالى، فهو القيوم بنفسه المقيم لغيره، هذا هو إثبات الكمال، إثبات الكمال في الحياة والقيومية. يأتي النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم. المراد هنا بالسنة النعاس أو الغفلة المنافية لكمال القيومية، فهنا نفي السنة لإثبات كمال ضدها، وضدها هو كمال القيومية عدم الغفلة. ولا نوم، النوم أخو الموت، فنفي النوم هنا لإثبات كمال ضده وهو الحياة، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهكذا كل نفي ورد في القرآن الكريم فإنه يراد به إثبات كمال ضده، ولم يصف نفسه بالنفي المطلق، لأن النفي المطلق عدم، والعدم ليس صفته سبحانه وتعالى، بل العدم صفة من سواه. فالذين لا يؤمنون بالله لهم مثل السوء، ولله المثل الأعلى، ومثل السوء هو العدم. فكل نفي في القرآن لا يراد به النفي المطلق النفي المحض، ولكن يراد به إثبات كمال ضده. الشيخ رحمه الله بعد أن بين موقف أهل السنة أو منهجهم أنهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. والمراد بهذا التنزيه هو إثبات الكمال له، لا سمي له في الأسماء الحسنى ولا كفء له في القدر والكمال، ولا ند له في الاستحقاق سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى لا سمي له، وله صفة الكمال لا مثيل له، وهو على كل شيء قدير وفعال لما يريد، لا شريك له في فعله، وهو المستحق لأن يفرد بالعبادة، فلا ند له في ذلك، لا ند له في استحقاقه. وهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، لا قياس شمول ولا قياس تمثيل، لأنه سبحانه وتعالى لا مساوي له، هو الفرد الصمد الذي تفرد بالكمال والجلال وانفرد بالاستحقاق باستحقاق العبودية، فلا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولكن يستعمل في حقه قياس الأولى. قياس الأولى كأن نقول كل كمال ثبت للمخلوق ولا نقص فيه فالخالق أولى أن يثبت له الكمال، هذا الكمال يعني. وقلنا كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، يعني ليس كمالا نسبيا ولكنه كمال مطلق لا نقص فيه، إذا قطع عن الإضافة فهو كمال مطلق، فالخالق أولى به، فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. لهذا أثر عن الجيلاني أو غيره من متكلمة المسلمين أنه ناظر بعض رهبان النصارى أو بعض أحبار النصارى، بعض علماء النصارى، فتحامق عليهم وسألهم عن أحوالهم وعيالهم وزوجاتهم، فاستحمقوه وقالوا: كنا نظن أنك أفضل أهل ملتك، كيف تسأل عن الأولاد والأزواج؟ أما تعلم أن رهبان النصارى أو أن هؤلاء لا يتزوجون، ولا يعني ليس لهم أولاد، لا يتنزهون عن هذا؟ فقال: سبحان الله، رأيتكم تنسبون لله الولد، فما ظننت أنكم تنزهون أنفسكم عن شيء تنسبونه لله. شو كيف استعمل القياس الأولى؟ أي نعم، وهي قصة معروفة ينقلها، لكن الشاهد منها يعني قياس الأولى في التنزيه وقياس الأولى في الإثبات، في إثبات الكمال، هذا في التنزيه. فهم ينزهون أنفسهم، هم لما لا يتزوجون يرون أن هذا كمالا، يستغنون بالرهبانية عن الزواج، وأن الزواج في نظر نعم، ومع ذلك ينسبون هذا النقص لله تبارك وتعالى، والذي يولد له يعني كماله نسبي بالنسبة لمن لا يولد له، وإلا فالكمال المطلق الغنى بالذات عن الولد والصاحبة، نعم، وكف لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما قوله ولا يقاس بخلقه، فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية. نعم. وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم جامع، الحكم الجامع، نعم، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. ما أسكر قليله فكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فعلة الإسكار هذه، أي نعم، ألحق بها ما دام يعني أن العلة في الخمر الإسكار، فألحق بها ما كان في معناه، كل ما أسكر، أي نعم، فهو محرم. نعم. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. ومثل قياس الشمول المعرف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. لا يصح أن يقال إن الله يعني أحد أجزاء كلية ما، مثلا أحد أجزاء الوجود، يعني الله سبحانه وتعالى وجوده واجب الوجود بنفسه، وأما ما سواه فوجوده بالله عز وجل. فيعني قياس الشمول عند المناطق الاستدلال بكلي على جزئي، يعني قضية كلية يندرج تحتها أجزاء، مثلا يعني النوع والجنس وأفراد النوع، هذه أجزاء تندرج تحت النوع. فإذا قيل حيوان، هذا جنس يندرج تحته الناطق وغير الناطق، وإذا قيل يعني ناطق هذا نوع يندرج تحته. على كل حال يعبرون أيضا بالناطق عن العاقل، لكن هذا تقريبا يعني. فالله سبحانه وتعالى لا يقاس قياسا يقتضي مساواة الله سبحانه وتعالى بغيره، هذا المقصود. أما قياس الأولى فهذا لا يقتضي مماثلة ولا يقتضي المحذور، يعني كل كمال مثلا نقول كل كمال ثبت للمخلوق وهذا الكمال لا نقص فيه فالخالق أولى به. فإذا أثبتنا للمخلوق أنه يسمع والسمع صفة كمال فنثبت لله عز وجل السمع لأنه وصف كمال. إذا أثبتنا للمخلوق أنه يتكلم والذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، أكمل من الأخرس، والكلام من حيث هو الكلام يعني بالمشيئة من حيث هو وصف كمال، فالخالق أولى به. مثلا إذا نزهنا المخلوق عن شيء، إذا تنزه المخلوق فالخالق أولى بأن ينزه عنه، كما ذكرت لكم قبل قليل من قصة ذاك العالم المسلم الذي ناظر النصارى وتحامق عليهم يسألهم عن الأولاد والزوجات والذرية، فاستنكروا عليه ذلك كيف ينسب لهم ما يتورعون ويتنزهون عنه، فقال سبحان الله كيف تنزهون أنفسكم عن شيء نسبتموه للخالق سبحانه. نعم. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. يعني قوله وأمكن أن يتصف به الخالق يعني أن هذا الكمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. إذا أطلقته قطعته عن الإضافة وأطلقته لا نقص فيه. مثلا إذا قلنا السمع بغض النظر عن إضافته، السمع من حيث هو واسمه كما أي نعم. فهكذا هذا معنى الكمال المطلق. أي نعم، يعني إذا أطلقته عن الإضافة وأطلقته عن القيود أفاد الكمال ولا يفهم منه نقص، فالخالق أولى به. إذا نعم كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. وأمكن أن يتصف به الخالق، أراد الشيخ أن يتحرز بها، وإلا المقصود بكل كمال يعني لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. نعم. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. لماذا نقول نحترز ونقول كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، أو نقول وأمكن أن يتصف به الخالق، حتى لا يقال المخلوق يعني وصف بالولد أو وصف أن الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، نقول هذا كمال نسبي، هذا ليس كمالا مطلقا، بل مقتضى الكمال المطلق الغنى عن الولد والغنى عن الصاحبة والغنى، والله سبحانه وتعالى غني بذاته يعني له ما في السماوات والأرض، فليس به حاجة، لأن الولد يعني هو تكميل حاجة أو سد حاجة، تكميل نقص. نعم. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني. نعم. فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فإنه أعلم بنفسه الضمير وبغيره. يعود إلى الله. فإنه يعني فإن الله أعلم بنفسه وبغيره، إذا وصف نفسه بصفة إثبات أو نفي يجب أن نصدق وأن نؤمن وأن نصف الله بما وصف به نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم. فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم. وكذلك رسله، رسول الرسول أعلم بمرسله من غيره، فالرسول من خصائص وصفه أو من خصائص أنه رسول صدقه، فالرسول رسول الله صلى الله وسلم على رسوله وسائر رسله صادق، يعني من خصائص، لا يكون رسول لله إلا إذا كان صادقا. أي نعم، فرسل الله صادقون مصدقون مصدوقون، صادقون مصدوقون، الذي يجب نحوهم هو أن يصدقوا، تصدق أخبارهم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فمن سوى الله وسوى رسله لا يعلمون إذا قالوا من عندهم. أي نعم، لأنهم ليسوا رسلا لله، وإنما ينطلقون من مقتضيات عقول التافت يعني بما خالطها من الشوائب، أو ربما ينطلقون من موروثات ورثت عن من يتلقى من الشياطين ووساوسهم، فلا يعتبر بها. ومن لم يستند على الوحي ومن لم يرجع إلى رسل الله يجب ألا يثق بعلم ولا عمل، ويجب أن لا يطمئن بشيء من دينه إلا إذا كان مرجعه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وصفة كمال للشخص الذي يولد له بالنسبة للذي لا يولد له، أي هو يعني كمال الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، لكن لماذا؟ لأنه محتاج، لأنه محتاج، محتاج للولد، أما الله عز وجل فلا يحتاج للولد، غني بنفسه، فهي صفة كمال نسبي ليست صفة كمال مطلق بالنسبة للذي لا يولد له. نعم. من فائدة كل كمال ثبت، يعني كمال مطلق، نحن نعني الكمال المطلق ليس الكمال النسبي. أي نعم، كل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، أما الكمال الذي فيه نقص يعني كمال نسبي فلا يضاف إلى الله عز وجل. قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومون من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به. أعلم خلقه به. نعم. وكان أصدق، وكان الله أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه سبحانه وتعالى، معصومين من الكذب عليه، يعني مقتضى كونهم رسل عصمتهم من الكذب والإخبار عنه بما يخالف الحقيقة والواقع. إذا كان الأمر كذلك وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون، لأن معولهم هو مقتضيات عقولهم فقط، يعني عقولهم وأذهانهم الملتاثة وعقولهم المخلوطة يجعلونها هي المرجع وهي المعول، بينما عقولهم مختلفة مخلوطة مخالطة يعني بالجهل وقاصرة. وإن كان العقل الصريح دليل لكنه لا يكفي في الدلالة، أي نعم، لأنه قاصر. الفطرة دليل وهي مخلوقة، والعقل دليل وهو مخلوق، ولكن هذا لا يكفي في الدلالة على العلم النافع والسعادة في الدنيا والآخرة، لذا أغاث الله خلقه بإرسال رسله وبوحيه، لأن دلالة الوحي هي الدلالة الكاملة الكافية في السعادة، في الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وما سوى ذلك لا ثقة به. ما خالف الوحي فهو لا ثقة، لا يوثق به، بل لا يعول عليه، بل ما خالف الوحي موصل إلى الشقاء ولا بد. نعم. وبيان ذلك أن الكلام إنما يقتصر دلالته تقصر دلالته على المعاني، عن المعاني المرادة منه، لأحد ثلاثة أسباب. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته، إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته يعني وعدم قدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة، يعني ليست جهلا، وليس المتكلم بها جاهلا، وليست يعني غير متصفة بالفصاحة والبلاغة والبيان، وليس المتكلم بها يعني يكذب أو يغش أو يدلس، حاشا وكلا. فالله ورسوله يعني الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وأعلم بغيره، وأعلم بمراده، ولا أحسن من حديثه، ولا أحسن من قوله، ولا أصدق، وهو ألطف وأنصح بعبده من الوالدة بولدها سبحانه وتعالى. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بمرسله، وهو أفصح الخلق، وهو الناصح الأمين الصادق الذي لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فنصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة المعوقة، نعم، المعوقة عن الدلالة. تفضل. وبيان ذلك أن الكلام إنما يقتصر تقصر دلالته عن المعاني المرادة على المعاني تقصر دلالته عن المعاني المرادة منه عليه السلام، ربما تكون عن هذه عندنا أي نعم. عندكم عن نعم. أي نعم. عن المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: أولا، إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وثانيا، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وثالثا، إما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والأفصح عنه والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. أي نعم. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا استيقظ الرجل فوجد نفسه محتلما وكان الجو باردا، فيخاف من الغسل زيادة المرض أو تأخر الشفاء، فتيمم وصلى، فإذا جاء وقت الظهر وكان يستطيع الغسل، فهل يغتسل أم يسقط الغسل بالتيمم؟ لكل حال، الخلاف في هذا بين العلماء معروف: هل التيمم رافع أو مبيح؟ هل التيمم بالتراب رافع للحدث أو مبيح؟ يعني ليس رافعا ولكنه يبيح عند الضرورة، يعني الصلاة وممارسة العبادة بعد التيمم. والذي يعني يرجح أن التيمم أحد الطهورين، أنه يرفع الحدث كما يرفعه الماء. لكن لو أن هذا الأخ يعني أراد أن يخرج من الخلاف، واستطاع عند الظهر مثلا أن يغتسل، فليتق الله وليمس الماء بشرته كما ورد بذلك النص. وبهذا لا أحد ينكر عليه من العلماء، ولكن لو يعني أخذ بالدليل أو رجح وقال إن التيمم أحد الطهورين وارتفع الحدث فلا حاجة أن يغتسل، على كل حال هذا قال به بعض أهل العلم. لكن الذي أراه يعني ليخرج من خلاف جميع أهل العلم أنه إذا تيمم وجاء وقت الظهر وكان يستطيع الغسل، فليتق الله وليمس يعني بالماء بشرته. وقد ورد يعني حديث بهذا المعنى: وإذا كان في الصباح يستطيع مع التيمم الوضوء، فهل يتوضأ؟ على كل حال، فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا نفس الكلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا جئت لصلاة الفجر ووجدتهم يصلون ولم أصلي وتر أمس فكيف أقضي؟ وما هو الترتيب مع ركعتي الفجر والوتر؟ يعني إذا جاء وجدهم يصلون يصلي معهم، صلي معهم الفجر، ثم إذا كان لم يصلي ركعتي الفجر يجوز له بعد صلاة الفجر أن يقضي ركعتي الفجر، ويجوز أن يؤخر ركعتي الفجر إلى شروق الشمس. أما الوتر فيصلي 12 ركعة بدون وتر في الضحى، وهو البديل، وهذا هو يعني هو البديل عن تركه الوتر. يقول: هل يجوز أن نقول إن المعتزلة مبتدعة أم كفار؟ لا، المعتزلة أهل بدعة، لكنهم لا يكفرون للشبهة أو لبعض لعدم. على كل حال، ما خالفوا فيه هو من شعب الكفر، يعني تعطيل الأسماء، تعطيل الصفات هو يعتبر كفر، لكن قد لا يكفرون، ولهذا هم يعدون من الفرق 72 فرقة التي هي داخل الملة. ابن المبارك وغيره من أئمة السلف إنما أخرجوا غلاة الرافضة والجهمية، الجهمية الذين يعطلون تعطيلا محضا، أخرجوهم من 72 فرقة، يعني أن من كان دونهم خاصة بعض أهل التعطيل، يعني أهل بعض التعطيل، لأنه ليس تعطيلا يعني كاملا، وإنما بعضهم يعطل بعض الصفات وبعضهم يعطل الصفات لشبه، فهؤلاء وإن كان ما فعلوه يكون كفرا لكن قد لا يكفر الفاعل، نسميهم مبتدعة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الأشعرية، والأشعرية تأثروا بالمعتزلة، الإمام الأشعري رحمه الله كان معتزليا، مكث 40 سنة في الاعتزال، وتأثر بزوج أمه الجبائي، وعلي الجبائي تزوج أم أبي الحسن وهو شيخ المعتزلة أبو علي الجبائي، فتأثر به أبو الحسن الأشعري وصار أشعريا، فمكث 40 سنة في الاعتزال، ثم إنه ناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح فلم يجب الشيخ، عندئذ تشكك أبو الحسن في هذا المذهب وقال: وقف حمار الشيخ في العقبة، وبقي مدة معتزلا لا يخرج للناس، ثم خرج وأعلن براءته من الاعتزال، لكنه لم يصل إلى مستوى أهل السنة والجماعة إلا في الأخير، فله 3 مراحل: مرحلة الاعتزال، ومرحلة وسط تأثر بها بابن كلاب، وهذه المرحلة تعتبر برزخ بين الاعتزال والسنة، ثم إنه في نهاية أمره رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، كما في كتابه اختلاف المقالات المصلين أو اختلاف المسلمين أو اختلاف مقالات المسلمين واختلاف المصلين، كتاب ضخم حكى فيه أقوال أهل الملة من معتزلة وغيرهم، ثم أعلن أنه على منهج الإمام أحمد وأهل السنة، ومدح الإمام أحمد وعقيدته وشهد له بالإمامة، وقال هو على ما هو عليه أو هو على ما نهج عليه أو كلاما هذا معناه، وفي كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ومثل هذه كلها تبين أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كانت خاتمته الرجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات وفي غيرها. ابن كلاب كان متكلما وأفضل من المعتزلة وقريب من السنة، لكن لديه مخالفات ويعني يقر ببعض الصفات ويجحد بعضها. فالماتريدية والأشعرية يعني كأنهما وليدتان لمذهب الكلابية، فالأشعرية والماتريدية أختان رضيعتا لبان من مدرسة الكلابية. إنما أبو الحسن الأشعري ثبت يعني رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة من كتبه. بعض أتباع الأشعري لا يزالون على يعني المرحلة البرزخية، أو بعضهم ربما يميل للتعطيل أكثر، ربما كان معتزليا يعني لم يرجع، بعضهم لم يرجع، وبعضهم ذكر عنه التوبة والرجوع كالفخر الرازي وغيره والجويني، أي نعم في آخر حياتهم نقلت عنهم أقوال تدل على رجوعهم إلى مذهب السلف. من يعارض تطبيق الشريعة الإسلامية ببلاده هل يكون مسلما؟ على كل حال هذا الذي يعارض تطبيق الشريعة يعني ازدراء للشريعة وتفضيلا لغيرها لا شك أن هذا لا يعتبر مسلما، هذا يعتبر محاد لله ولرسوله. لكن قد يكون هناك بعض الشبه أو بعض الموانع، وربما يعني يقول إنه تطبيق الشريعة غير ممكن أو غير مستطاع، فهذا لا يسمى يعني قد مسألة. على كل حال مسألة كيفما تكون يولى عليكم، يعني كموقف النجاشي مسلم ولكنه لا يستطيع، أو يوسف عليه السلام حينما ولي على خزائن الأرض، أو الحاكم قد يكون مثلا يعني حاكما مسلما لكنه في وسط لا يستطيع أن يطبق ليحافظ على منصب القضاء. لا، على كل حال يقول هذا موضوع خطير في الجزيرة العربية ولله الحمد يعني لا تجمع، بل لا تزال طائفة على الحق منصورة تحكم بشريعة الله في الجزيرة العربية، وهذا مصداق يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. فالجزيرة العربية ولله الحمد لا تجمع على الضلالة. يقول صليت الصبح والظهر والعصر وأنا على جنابة بدون علم مني، ثم اغتسلت فصليت المغرب والعشاء. تقضي الصبح والظهر والعصر، تصليهما قضاء. هل يجوز مدح العامل الكافر على المسلم أمام الناس بأن أخلاقه وعمله أحسن من المسلمين؟ يقول ما أدري وحسن بالعمل عنده. يعني على كل حال المسألة الكافر لا يمدح كفره، ولكن قد يكون يعني معاملته، ربما يكون المسلم معاملته يعني يكذب، أو أحيانا الكذب ليس من خلق المؤمن، المؤمن لا يكذب، لكن قد يعني المسلم قد يسرق قد يعصي، ولا شك أن المسلم أفضل من الكافر من بالإسلام، لكن الكافر نفس صاحب العمل يريد إنجاز عمله، فقد يكون هذا الكافر متقن للعمل، فمن حيث العمل أي نعم يريد هذا صاحب العمل أن ينجز عمله، إنما إطلاقا هكذا يمدح الكافر بكفره على المسلم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والشيء الذي كان محظورا هو أن تقول إن الكافر أهدى سبيل من المسلم. على كل حال هذه يعني مسألة يعني فيها شبهة، وفيها قد يحتج أناس ويقول إنهم في بلاد الكفار أدق في النظام وأتقن في العمل من المسلمين، والجواب هو أن الشيطان يعني رضي من هؤلاء الكفار بكفرهم، وأنه لا ذنب بعد الكفر، يعني إذا كان كافرا فقد رضي عنهم الشيطان. أما المسلمون فلأن المعركة بينهم وبين الشيطان قائمة فإنه يعني يحرش بينهم ويستدرجهم على الأقل ليظفر منهم بالمعاصي التي هي دون الإسلام. فمهما يكن المسلم أفضل من الكافر، ولا يجوز أن يفضل الكافر على المسلم، لكن في ناحية يعني معينة أو في نسبة معينة من أجل حث المسلم على إتقان العمل. والأولى أن يكون المسلم هو الصادق، هو المتقن للعمل، هذه هي أخلاق الإسلام وهي مقتضيات الإسلام. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحبه وحب من يحب وحب المسلمين، وأن لا يجعل في قلوبنا محبة لكافر ولا لمبتدع بكفره وبدعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.